بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه تلاوة مباركة من آيات الله البينات، ما تيسر من سورة هود، يتلوها القارئ الشيخ محمد الهباوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا لنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا طب كمان كده يا شيخ محمد النبي كمان كده زي ما قلت يا شيخ الله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. الله يا حبيبي. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وما بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم mm-hmm. تصدق يا أخي أفلا تذكرون. نبى شيخ محمد نعم حياة النبي زمن عمل صدق أصل فيهم مغزى أنا فهمه كويس أول بقين بسم الله ما شاء الله فهمينه زي برضو وقت بس منك ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا لا معلش يا محمد انت عارف انا ما بتكلمش من شغل انا عايز اسمع مالك زي ما انت كنت ناوي تقولها هيقولها يا شيخ محمد وبراحتك هيقولها زي ما كنت انت ناوي تقول خد يا ابو ماهر وحياة سيدنا النبي ما كنت تقول اللي انا قلت لك عليه زي ما قالوا ما انت عامل الهفله دي ولا هتقبل اصلي اصلي بقول كده يعني امال ايه قولوا يا قوم ان نصروا ويا قوم من ينصرني أفلا تذكرون يا أخي مكنوا من التصوير يا أخوانا يا حلوين اللي زي العسل ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك محمد الله عجبني احساسك المفرد ابو مالك اللهم صل على عليك حبيبي الله الله الله الله الله يتجلى عليك يا سيدي الله يبارك فيك الله الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك هي دي اللي كان عايزها فعلا والله هي على صبر عيسى محمد يا حلو الله يتجلى عليك الله الله الله جميل قوي يا حبيبي ولا اقول للذين تزدري الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين جدع جدع جدع قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون الله يبارك لك يا شيخ الله يبارك لك أم يقولون افترى أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون الله الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الله الله الله قال منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قل من الهوى ذا حبيبك. قل من الهوى ذا حبيبك. الله يكرمك. الله الله الله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا عظيم يا عم شيخ محمد. الله يتجلى عليك بالرضا يا محمد يا رب. جميل قوي. الله يتجلى يا رب. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى الله أكبر. الله يفتح عليك يا معلم. يمين يمين والله. وما الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها هو ده الكلام بقى اللي كنا بنسمعه احنا مش عارف انت ايه يعني فاضل ماشي تجراش حاجة يعني عايز اسمع دي ثاني يا ابو مريم حاج محمد مش بخيل عايز اسمعها منه هو ما يعرفش يقولها ثاني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل حلو المعزل ده قوي جميل والله يا شيخ الله وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين والله يا شيخ محمد ما اجملك في صدق التصوير قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما انت ما تقول انت يا دكتور سعيد ما انت صاحبي برضه يعني مش لا لا يا اخي معلش يا شيخ محمد زي ما عبدالله ابن عاملين لي الحته الواطيه بتاعتي معلش يا كمان كده وقفله البستريكار الحلوه دي. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ما عندك اسم محمود خلص قوي ولا حاضر ربنا يكون خاطرك حبيبي. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها. انت كده هتشبخت فيك من جديد يا محمد. حول الله ما تشبخ. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها. الله اكبر الله الله الله الله الله الله إن ربي لغفور رحيم. معز سلام. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شاطر والله شاطر. وقيل يا أرض شيخ محمد يا حيل. كاتبين دي الاخرانيه اللي معانا. الله اكبر. حاجه ثانيه كمان. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. النبي الثاني محمد قوي. ثاني بقى الثالثه بقى والنبي الثاني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود. يا سلام عليك. الله الله الله الله الله الله. وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أيوه مني غالي. الطمع غالي يا سيد الله كده. وأدب الأنبياء أوفر. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يا ساتر. ايه يا ساتر. الله أكبر. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن ألك ما ليس لي به علم.